أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. احنا وصلنا إلى المقصد الرابع النفاس وهذه المسألة 253. يقول السيد السيستاني حفظه الله: دم النفاس هو دم يقذفه الرحم. دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها، يعني مع الولادة أو بعد الولادة، على نحو يستند خروج الدم إليها أرفان. بلي، ماذا يريد السيد أن يتكلم في هذه المسألة 253؟ طبعا السيد يريد في هذه المسألة يريد أن يتحدث عن النفاس. طبعا النفاس في اللغة بمعنى الولادة، بلي في المنجد مادة نفس، بلي إما لأنه مأخوذ من النفس بمعنى الدم، أو لأنه من النفس بمعنى الشخص النفس، أو لأنه مأخوذ من النفس بمعنى الشخص، لأن بالولادة يخرج شخص عن آخر حيواني أو إنساني. إلا إنه بحسب الاصطلاح اسم لنفس الدم للولادة، وهذا هو الموافق لما يستفاد من الأخبار التي دلت على إن الأحكام الآتية مترتبة على الدم لا على الولادة. صار شاء الله وقتكم واضح. إذن سيد يريد أن يشير في هذه المسألة بأن دم النفاس طبعا هو دم يقذفه الرحم بالولادة، بلي بالولادة مع الولادة أو بعدها، على نحو يستند خروج الدم إليها، يعني إلى الولادة. وطبعا نقل أنه مشهور الفقهاء وإجماع الفقهاء تدل على هذا المدعى. مثلا ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة يصيبها الطلق أيوما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما، قال تصلي، باعتبار انها شنو بعد لم تلد، تصلي ما لم تلد، فان غلبها الوجع ففاتتها صلاة لم تقدر ان تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعدما تطهر. بل باعتبار ان هذا الوجع الذي يأتي قبل الولادة والطلاق لا يكون من النفاس، أما الذي يكون من النفاس ما يكون مع الولادة أو بعد الولادة. بل وتسمى المرأة في هذا الحال بالنفساء، يسمون المرأة بعد أن تلد أن تضع الجنين بل بالنفساء بعد أن تضع الجنين وبعد أن يخرج منها الدم تسمى بالنفساء. بل زين، يقول السيد السيستاني: ولا نفاس لمن لم تر الدم ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلا. إذا فرد امرأة ولدت جابت فر الطفل، ولكن هذه المرأة في الحقيقة لم تر الدم. بل السيد السيستاني يقول بأن هذه المرأة في الحقيقة ليس عليها نفاس، لا تكون مشمولة بأحكام النفساء. بل ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلا، بل من الولادة أصلا، أو رأته بعد فصل طويل. أو رأته ماذا؟ بعد فصل طويل، يعني بعد فترة طويلة. أفرض إنها كما يقول السيد السيستاني، أكو امرأة شافت الدم بعد 10 أيام من الولادة. بلي مولانا العزيز، هذه المرأة أكو مرأة شافت الدم بعد 10 أيام من الولادة، هذا لم يكن شنو؟ بلي لم يكن من النفاس، بل بحيث العرف يقول بأن هذا ليس من النفاس. بل مولانا العزيز أو رأته، فإذا لا نفاس لمن لم تردم من الولادة أصلا، هذه أولا. أو رأته بعد فصل طويل بحيث لا يستند إليها إلى الولادة، بل عرفا، يعني عرفا يقولون إن هذا الدم هذا ليس من النفاس، بأن هذا الدم ليس من النفاس. بل مولانا العزيز، أو رأته بعد فصل طويل بحيث لا يستند إلى الولادة عرفا، كما إذا رأته بعد 10 أيام من الولادة. كما إذا، يعني شافت هذا الدم بعد 10 أيام من الولادة. زين. ولا حد لقليل النفاس. هنا سيد يريد أن يشير إلى هذا المطلب، هل إنه للنفاس حد أو لا يوجد للنفاس حد؟ بل سيد السيستاني يقول لا حد لقليل النفاس، فيمكن أن يكون مقدار النفاس بمقدار لحظة فقط. بمقدار شنو؟ بمقدار لحظة، طبعا لروايات أهل بيت العصمة عليهم آلاف التحية والسلام. بل ما رواه ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف تصنع؟ قال ليس لها حد. بل قال ليس لها حد، باعتبار مقتضى إطلاق الجواب أنه لا حد للنفاس من لا حد للنفاس في الحقيقة والواقع، لا حد للنفاس. بل ولا حد لقليل النفاس، فيمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط. زين. وحد كثيره 10 أيام، وحد كثيره 10 أيام. طبعا هذا هو المشهور بين الفقهاء. بل المشهور بين الفقهاء بأن حد كثير النفاس المرأة النفساء، حد أكثر النفاس هو 10 أيام. بل وإن كان الأحوط الأولى المستحب، يعني بل المستحب لهذه المرأة فيما زاد عليها، يعني إذا زاد على العشرة أيام. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، وإن كان الأحوط الأولى يعني المستحب لها فيما زاد على العشرة أيام إلى 18 يوما مراعاة تروك النفساء، أن تراعي شنو؟ تروك النفساء. بل مولانا العزيز، وتروك النفساء مثلا قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة، الدخول إلى المساجد، المكث في المساجد، وضع شيء في المساجد، دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل مراعاة تروك النفساء مضافا إلى أعمال المستحابة. فهي بعد هذه المرأة إذا كان الدم الذي يأتي بعد العشرة أيام قليل تعمل بأعمال المستحاضة القليلة، إذا كان متوسط تعمل بأعمال الاستحاضة المتوسطة، إذا كان الدم الذي تراه كثيرا تعمل بأعمال المستحاضة الكبيرة. طبعا بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي. ويلاحظ في مبدأ الحساب أمور، ويلاحظ في مبدأ الحساب أمور. بل السيد يريد أن يشير في هذا الموضوع إلى أن مبدأ الحساب هذه يعني مبدأ حساب عشرة أيام، هذه العشرة أيام كيف المرأة تحسب هذه العشرة أيام، أو تحسب النفاس، كيف تحسب النفاس. ويلاحظ في مبدأ الحساب أمور. الأمر الأول، يقول السيد إن مبدأ النفاس هو اليوم، يعني ليس الليلة وإنما اليوم. بلي هكذا السيد السيستاني عنده، يعني إذا جابت المرأة بالليل فهذا بلي يعتبر نفاس، يعتبر نفاس، يعني لا يجب عليها الصلاة، ولكن لا يحسب من النفاس. بل لا يحسب من النفاس، يعني هذه الليلة لا تحسب، بل لا تحسب هذه الليلة، وإنما يحسب لها من ثاني يوم. بل فإذا جابت مثلا في اليوم الأول، بل إذا جابت في اليوم الأول في اليوم العاشر نهار العاشر نهاية العاشر، شنو؟ تنتهي النفاس مالته. بعد مو ننتظر إلى الليل حتى نحسب الليل ونعوض الليل، بل نعوض الليل مع بل. فإذا مبدأ الحساب، مبدأ النفاس، مبدأ النفاس اليوم وليس الليلة، يعني الليلة اللي جابت بالمرأة ما نحسبها مع أيام النفاس، ما نحسبها مع أيام النفاس، وإنما نعتبرها من النفاس ولكن لا نحسبها من النفاس، وإنما من ثاني يوم الصبح نحسب اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع وما شابه ذلك إلى عشرة أيام. بل لذا يقول السيد السيستاني إن مبدأ النفاس مبدأه اليوم، فإن ولدت في الليل ورأت الدم كان من النفاس، كان من النفاس، ولكنه خارج عن العشرة، ولكنه خارج عن العشرة أيام. بلي هذا أولا. ثانيا، إن مبدأ النفاس رؤية الدم، إن مبدأ النفاس هو شنو؟ إن مبدأ النفاس رؤية الدم لا نفس الولادة، إن مبدأ النفاس رؤية الدم، يعني لا نفس الولادة. يعني أفرض أنه الآن هي ولدت، هذه المرأة ولدت، جابت فرد طفل وما طلع معها دم، ولكن بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد ثلاث ساعات، بعد يوم، بعد نص يوم، بعد يومين، يلا شافت الدم. بلي، مبدأ النفاس رؤية الدم لا نفس الولادة. يعني مو إنها عندما ولدت وبعد ما طالع دم نقول عنها بأنها نفساء، لا، النفاس هو خروج الدم. فإذا بل النقطة الثانية، يقول السيد إن مبدأه يعني مبدأ النفاس رؤية الدم لا نفس الولادة. فإن تأخر رؤية الدم عنها عن الولادة كانت العبرة في الحساب بالرؤية عندما يرى الدم، حتى لو بعد يوم أو يومين. واضح إن شاء الله. بل النقطة الثالثة، يقول السيد السيستاني إن مبدأه يعني مبدأ النفاس الدم المرئي بعد الولادة. مبدأ الدم، يعني يريد أن يشير في هذه النقطة، يعني مبدأ النفاس الدم المرئي بعد الولادة، يعني الدم الذي نشوفه بعد الولادة. وإن كان الدم المرئي حين الولادة نفاسا، بل يعني مبدأ النفاس يعني حساب النفاس، ما نحسبه من نفاس هذه المرأة الدم الذي يكون بعد ولادة هذه المرأة. بل وإن كان الدم المرئي حين الولادة نفاسا، ولكن هذا الدم الذي يكون في الولادة في أثناء جر الطفل من فرج المرأة، هذا لا يكون مبدأ للحساب، وإن كان شنو نفاسا. واضح إن شاء الله. بل النقطة الثالثة، يقول السيد السيستاني إن مبدأ النفاس مبدأه بلي الدم المرئي بعد الولادة على الأظهار، وإن كان المرئي بلي حين الولادة نفاسا أيضا. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي. ثم يريد أن يشير إلى مطلب آخر، ثم إن الأحوط وجوبا في النقاء المتخلل بين نفاس واحد. هذه المرأة جابت، صار عتها نفاس، طلع من عتها دم، يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، ثلاثة أيام، بل ثم أصبح هناك نقاء متخلل، افرض يوم أو يومين أو ثلاثة أيام. هنا ماذا تعمل هذه المرأة؟ بل ماذا تعمل هذه المرأة؟ السيد يقول هنا هذه المرأة، بل هذه المرأة في الحقيقة والواقع يجب عليها أن تجمع بين أحكام الطاهرة وأحكام النفساء. أحكام الطاهرة وأحكام النفساء، شنو أحكام الطاهرة؟ يعني كأن تغتسل وتصلي. بلي مولانا العزيز، بلي. أحكام النفساء بعد ما تنتهي من الصلاة، طبعا بعد ما يجوز لها أن تدخل المسجد أو يطأها زوجها أو ما شابه ذلك من هذه المسائل طبعا. بلي ثم إن الأحوط وجوبا، ثم إن الأحوط وجوبا في النقاء المتخلل، يعني يصير نقاء المتخلل، يعني يصير عتدم ما النفاس ثم نقاء ثم يرجع الدم مرة ثانية. ثم إن الأحوط وجوبا في النقاء المتخلل بين نفاس واحد الجمع بين أحكام الطاهرة والنفساء. أحكام الطاهرة يعني تغتسل وتصلي إذا صار شنو؟ إذا صار عندها نقاء. بلي عندما يصير عندها نقاء بلي شنو؟ تغتسل وتصلي. بلي أحكام النفساء طبعا النفساء الأحكام بأنها ما يصير لها تقرأ الآيات التي فيها سجدة، دخول المساجد، المكث في المساجد، وضع شيء في المساجد وكذا، يعني نفس الحكم. وكذا في النقاء المتوسط، بل وكذا في نفس الحكم يعني تجمع بين أحكام الطاهرة والنفساء، هذا معنى كذا. في النقاء المتوسط بين ولادتين، أتى ولادتين صارت، بل صارتها أول مرة جاب الطفل، بل بعد ذلك شنو جاب الطفل آخر، مع تداخل عشرتهما يعني العشرتين، بل مع تداخل عشرتهما، بل مولانا العزيز، بلي. وهنا السيد يأتي بمثال واضح لهذا المورد، وهو إنه هذه المرأة وكذا في النقاء المتوسط بين ولادتين مع عدم تداخل مع تداخل عشرتهما، يعني هذه المرأة مثلا زينب جابت وإلى ثلاثة أيام عندها دم، ثم ولدت في اليوم الخامس، يعني كان اليوم الرابع كان هناك عندها فترة نقاء، كان عندها فترة نقاء، ثم في اليوم الخامس شنو صارت عندها ولادة ثانية، لأنه الولد الأول في أول مرة انولد، ثم طبعا ثلاثة أيام استمر بها الدم، ثم صارتها نقاء في اليوم الرابع. هنا تجمع بين أحكام الطاهرة والنفساء، بل تجمع بين أحكام الطاهرة والنفساء، ثم بل ثم طبعا بل ثم ولدت في اليوم الخامس ورأت الدم أيضا، بلي مولانا العزيز. لذا نعيد هذه المسألة، يقول وكذا في النقاء المتوسط، يعني هذه المرأة ماذا تجمع بين أحكام الطاهرة والنفساء، وكذا في النقاء المتوسط بين ولادتين مع تداخل عشرتهما، كما مثال، يعني مثال كما إذا ولدت بل في أول الشهر يوم واحد بالشهر ورأت الدم إلى ثلاثة إلى الثالث إلى ثلاثة أيام، ثم طبعا هنا بعد اليوم الرابع صار عندها شنو طهر، ثم ولدت يعني تولد من عندها الطفل الثاني في اليوم الخامس ورأت الدم أيضا، فهذا اليوم المتخلل الذي ما بي دم شيكو، ماذا تعمل به هذه المرأة؟ تجمع به بين أحكام الطاهرة والنفساء. نعم، هنا شيء جديد يريد أن يشير إليه السيد السيستاني حفظه الله، شيء جديد يقول بلي النقاء المتخلل بين ولادتين مع عدم تداخل عشرتهما طهر، يعني شلون؟ يعني هذه المرأة جابت، بلي هذه المرأة جابت وشافت الدم إلى عشرة أيام، من يوم الأول إلى عشرة أيام، ثم ولدت آخر، بلي ثم ولدت آخر على رأس العشرة، بلي. ورات الدم إلى 10 أخرى، هذا إيش يعتبر؟ يعتبر نفاسان. فهذا الطهر ولو كان للحظة يعتبر شنو؟ بل يعتبر طهور، بل يعتبر طهور، لأنه إحنا ما يوجد عندنا بأنه فصل بين فصل أقل الطهر بين النفاسين، يعني مو يشترط أن يكون عندنا نفاس ثم يكون أقل الطهر ثم يكون نفاس، هذا بالحيض بلي. أما في النفاس لا يشترط أن يكون أقل الطهر بين نفاسين 10 أيام، لا حتى لو كان لحظة بين النفاس الأول وبين النفاس الثاني يعتبر النفاس الأول نفاس ويعتبر النفاس الثاني شنو؟ نفاس. بل نقرأ هذا النقطة، وإذا صار فرد عدم وضوح إحنا إن شاء الله نوضح. نعم، النقاء المتخلل بين ولادتين، هذه صارت المرأة عندها ولادتين وصار بينهما نقاء ولو لحظة، ولكن مع عدم تداخل عشرتهما، يعني ما صارت الولادة الثانية في نفس فترة نفاس الولادة الأولى، مع عدم تداخل عشرتهما طهرون، بل طهرون. ولو كانت لحظة، ولو كانت هذه لحظة واحدة، فإنه لا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين، يعني لا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين بل بأن يكون 10 أيام مثلا، بل لا يعتبر الفصل بينهما أصلا، بل أصلا لا يعتبر الفصل بين النفاسين. كما مثال على ذلك، كما إذا ولدت هذه المرأة ورأت الدم إلى عشرة أيام ثم ولدت آخر على رأس العشرة، بل ورأت الدم إلى 10 أخرى، فالدمان جميعا نفاسان متواليان، بل فالدمان جميعا نفاسان متواليان، بل نعم مولانا العزيز، نعم بل. وطبعا نعم لا نستطيع إكمال المسألة الأخرى 254، إن شاء الله نأجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأن مسألة شوية طويلة وتحتاج إلى الشرح. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.